لأن العرب كان بينهم الشعر والخطط للنسل من الأشياء المتعلقة بمجال الآيات وتقرر على بلاغتهم. الفن الذي فرعوا فيه نزل القرآن ببلاغة الخطوط فأكد شعراءهم وغيرهم وشعراءهم. هذا القرآن المهدي والمدني فيه بيان الأحياء من الله سبحانه وتعالى، لكن نلاحظ أن الأحياء من حلال الحرام في الدول المدنية أكثر. بيان أمور عامية في الدول المدنية كثير، لأن المسألة تأتي مثل العقيدة ثم الأحياء. وكذلك من القرآن أمور المدنية كثيرة، هناك أحياء تدل على نقص متجمع كتحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الربا. فكانت في بعض الأحياء في بعض الآيات في تحريم الربا وعرض البعض، لا تأكل الربا وعرض البعض. بعد ذلك نزلت آية أخرى اتقوا الله ما لهم أمر الربا ولو كان في الحرم. وكذلك فإن القرآن نزل مطبقا للتنبيه ما أوجب عليه الصلاة والسلام وليجبر على الناس كفرهم ولتنشأ سلمة لقبول التنبيه. لو نزل ثلاثة عوامل لربما تصعب عليه، لكن نزل القرآن كل مجموعة من الآيات المذكورة تنزل على وقت وعلى وقت آخر وهكذا. وكان هذا تجرد من الجنة. هناك ترتيب معين للكتاب العزيز، ترتيب حروف الكلمة، ترتيب الكلمات الآية، ترتيب الآية والسور وترتيب السور الأخرى. هذا مع هذه أنواع الترتيب، ترتيب حروف الكلمة، ترتيب الكلمات الآية، ترتيب الآيات والسور وترتيب السور الأخرى. أما ترتيب حروف الكلمة وترتيب الكلمات وترتيب الآيات النبوية في النبي عليه الصلاة هو بعض الآية كذا في سورة كذا وبعض الآية كذا بعد الآية كذا يقرأ عليه في عهد الترتيب. وأما ترتيب السور فإن الصحابة قد أرسلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت بعض الأحاديث على أنه لا ترتيب معين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تنبيه كلهم اجمع الصحابه عليه اجماع الجمهوريه اجماع الصحابه كان القران قد جمع في عهد ابي بكر الصديق ثم تجد ذلك مع القران لما التحق القتل في الوطاء امام راى ابو بكر الصديق والصحابه ان يتبرع قتل الاسلام ربما يؤدي هذا الى فئه حفظه وكانت مثل من يمسك القرآن في المغرب. فلذلك رأى المغربون مع رسوله إلى الله. أولا كان الجمع قبل دخول الإسلام على الإسلام جمع في الله أو في ألواح أو في نزول العظام كألواح الإنسان والجمار واليسر من النمل يكتب عليه. فجمع في هذه الألواح والحمار ولأنها مما كان يكتب عليه. وفي عهد عثمان رضي الله عنه صار الجمع الثاني. تم تجميع هذه الأشياء المذكورة في المصحف. نسب بن عثمان تفرد بها رسول الله لتعتمد ولكي لا يختلف الناس كثيرا. وكان تفسير القرآن من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من الصحابة التابعين من التابعين من بعدهم. يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بكلام الصحابة وهكذا. وهناك اختلافات في التفسير تكون من باب الإطار في الكتاب العزيز، لأن القرآن حمال الذنوب، يعني في الآية تحتمل عدة أشياء وأخرى. وأما ترجمة القرآن فإن لا يمكن بشر لا يمكن فهم القرآن، والذي يقول لك لا يفهم القرآن فالموضوع لا يستخدم القرآن أبدا، لا يمكن يعني بترجمة أسباب القرآن إطلاقا، لا يبالي لسيد الله من أو علم ما استوعبته من العرب، لا يمكن أن يكون لغة أخرى أو علم أو علم أو علم أو علم أو علم أو علم أو السنة والصحابة المسلمون في يد العين المبارك بعد الله المسعود بعد الله العباس حفظ الذكور والاحتمال المختلف وله لذلك عجيب عبد الله العباس أول الذي قال مثلا أنا من القليل الذين قال الله فيهم ما يعلمون إلا قليل عندما كان يفكر يتحدث عن عدد أصحاب الكهف عدد أصحاب قال الله تعالى لا يكون إلا قليل يعني على أصحاب الكهف فقد قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رباعهم كذبون ويقولون خمسة وثمانيتهم كذبون ورجلا بخير ويقولون سبعة وثمانيتهم كذبون ورب يعلم بعزتهم لا يعلمهم إلا قليل فكان ابن عباس يقول إنهم سبعة وثمانيتهم كذبون لماذا؟ ليس ثلاثة رضي ولا خمسة سبعين لأن الله تعالى ذكر القولين الأوليين الله ذكر ثلاثة ما ذكر غيرها كثيرا الله ذكر في الله تعالى قد يقول ثلاثة رضي ويقول خمسة سبعين كلمة رجلا ويقول سبعة وثمانين كلمة فرب أعلم بعزتي ما علمتم ما ذكر غير ثلاثة قولين منها أن حفرها في قوله رجلا يعني بدون دليل فإذا هي باطلة الثلاثة والرابعة والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة باطلة لأنها رجل ودليل القول الثالث الأخير الذي لا يوجد غيره في الآيات لم يقل بعده رجل ودليل فدل ذلك على أنه هو الصواب لأنه ما حكت لها في الأبواب إجلال منها وصفها أنها رجل ودليل فكان الثالث والمتعدد الذي كشف القضية وفهمها عن عباس رضي الله عنه فقال أنا من القليل قال الله تعالى لا يعلم إلا منه ولذلك وكان أيضا مستهم مما فهمه أن السلطان بعد عثمان سيكون لأولياء عثمان ولذلك فعلا كما حصل فإن الدولة صارت بين أمية وهم عباد عثمان بن عفان كان عفان يفهم فهما عجيبا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يمكن بالقتل انه كان مظلوما فكان يفهم من الايات عفوا وفهم هكذا وكان يظن ان عباد عثمان هم الذين يحتاجون السلطه ان الله قال فقد جعلنا لولي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الى امر ذلك من الافهام العجيبه التي كان مره مع عباس رضي الله عنه وهو الذي قال عنه قال عنه الله لما سمع المفسر سوره من القران لو سمع العرب والعجم والديلم كفارا لسلم كان يفسر سوره الروم فقال الله سمعه يفسر سوره الروم لو سمعه العجم والديلم الديلم قوم خوف من الكفار دخل من الكفار لأسلموا يعني من العجب الذي كان يأتي به رضي الله عنه كل ذلك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فصله به وعلمه التأويل التأويل يعني التفسير فكان ابن عباس ذكر التفسير رواد الأستاذ الجامع وعلم وعظام الجواب وكان عبد بن كعب من القراء العظماء فهو الذي كان خلف النبي عليه الصلاه والسلام وبين اقرا الناس وبين ابي بن كعب وقد انزل الله سوره فمرأ ان يكتبها على ابي بن كعب امره ان يكتبها الله سوره مكيه قد يكتب هذا الموضوع على سبيل المثال. قال ان قطران سقط عنه فينبغي ان تعرف اشعروه من نفسه رضي الله عنه انا سقاط من الظلام فلا ايضا الطلاب مدرسه التفسير رواد ابن زيد الاسد ومعاذ محمد بن كعب وابن مسعود رضي الله عنه من اكبر العلماء في كتاب الله ومن ايضاح العلماء الصحابه وكان له علماء بارزه في التفسير ايضا وهو من الاحقار في هذه الامه له دراسه عظيمه في التفسير والفقه من أمثال أولئك القتادة وعلقمة بن شعبة والنفعي المنصور رحمه الله تعالى. والقرآن فيه ما هو محكم لا يحتمل إلا وجه واحد ليس فيه أمور مثلا للمغامرة المتشابهة يحتمل عدة أمور المتشابه للمغامرة متشابه من جميع الكتب يعني لا يعلمه الا الله لا يمكن لاحد ان يعلمه ولا يعلمه الا الله مثل كيفيه الصفات ما في القران ضلالا كل شيء يعرف معناه لكن بعض الاشياء اختص الله بعلمها مثل كيفيه الصفات مثلا من يزال الصفات كيف يزال كيف يزال لا يعلم الله ويبقى وجه ربه نعرف معنى الوجه العربي طبعا نعرف معنى الايه التي ما نعرف لكن الوجه كيف تكون لا يعلمها الا الله وهكذا مثل ايضا علم الساعه مثل الروح يسالونك عن الروح فانظر الروح انت تعرف ما هي النفس تتميز الميت اذا خرجت ما تتميز لكن كيف الكيفية لا يعلمها الا الله وهكذا يوجد اشياء لا يعلم حقائقها الا الله عز وجل واما ان جاءت معنى الكلمات العربيه مفهوم معروف ما في القران ولا شيء كيف لا يعرف عنها ابدا حتى هذه الحروف المقطعه هذه الحروف ليست كلمات التي قالت مش معناها هي حروف ليست كلمه الف لام يا عين لها مغزى وليس لها معنى الحروف المقطعة هذه لها مغزى وليس لها معنى ليس كل ليس لها معنى لأن ليس كلمة لو كانت كلمات لا تكون لها معنى لأن القرآن نزل في اللسان العربية مبين نزل في اللسان العربية مبين فلو كانت كلمات لا بد أن يكون لها معنى لا يوجد في القرآن كلمات غير مفهومة أبدا لا يذكر الله كل مصر معنى وما قطع على شبك عن الله ابن عباس رضي الله عنه نفسه كان يقول لا قطع على معنى باطل اجعل الحمد لله ما قلت ما قطع على معنى باطل حتى اختصم الي اعرابيا في بئر جاء ابن عباس اختصم الي في بئر كل واحد يدعي انها فقال أحدهما أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي فطرتها فعلمت معنى الثراء الذي فطر ما معنى فطر الثراء وكان عمر بن الخطاب يقول وفاكهة وأبا ما هو الأب كان لا يعرف عنه ربما لا يعرف عنها على الحق على التعيين اما معنى الاسلام يعرف ان الاب نبات كل يعني هذا ما يخفى على اي عرب لكن ما هو المقصود به نبات الذي ليس له دار ولا النبات هل هو نبات معين ما هو هذا النبات المعين موجود في الثانيه مثلا كيف يحدث او ماذا اذا قد تخفى بعض الاشياء على بعض الناس ويعرفها الناس المهروب فلذلك ما في شيء يخفى على كل المسلمين ما في القران والسنه لا يعرفه كل المسلمين لكن في اشياء تخفى على علماء يعرفها واشياء يعرفها لا تخفى على المسلمين وهكذا ومن المشهورين من تفسير ابن التابعين مجاهد بن حرب القران على ابن عباس بن الله يوقف عنده في آية يسأله عنه كل آية يسأله عنه. ولذلك قال العلاج التحذير عن حجاج فحسب هذه. وكذلك فإن القرآن قتل أقسام أقسم الله بها فوق قتل الجواب أقسام الأقسام. والله لا أقسم بشيء يدل على عرض هذا المسجد. والله يمكن إذا أراد من خلقه والخلق لا يمكن له إلا أنه الله يعظم ما يشاء من خلقه لكن المخلوق لا يعظم قتل إلا الله. ولذلك لا يجوز إنسان يقول وجاهدني وجاهد بلادي وماضي متأمل بأمانة بشرفة بشرف المؤمن بشرف أحد كذا لا يكون هذا والجدل والنعمة كل ذلك لا يكون وهو نوع من انواع الشرك. ولذلك يتحرك الانسان من حلف الايمان فليس منه ان الله يلزمه ان يحلف بلا ذلكم كما قال عمر. فالقتل في القران الكريم يدل على الدين المقدم عليه وعلى عظمه المقدم به كما ياتي. وقد يكون المقدم عليه وهو قتل يقتل الله عليه لبيان الجهل او يهتمان الشهود بعد الشهود بعد كل بلغ ربي او ان المخاطر تنكر المخاطر تنكر كما كان حرام يقولون فيحلف لهم على شيء لانهم على الله الا عذاب ربك لواقع ما له كافه. وقد تتوالى الاقسام على حسين والشمس والضحاها وقرن الله والان لله والليل لله والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فانما قدر وتواه قد افلح من الله وقد صار مسلما. فالله عز وجل اقسم باقسام متواليه على هذا العقيد الذي جاءت نفسه يصبح الله الذي يجسد نفسه بعبره المعاصي والمتواضع فانها تخرج فلا تنجح. والقران حسن في الفضل عدد الديان والرسل والاسرار والقوائم في ناس تكتب من الرسل تمت القران من قرنين ثم مثلا والفضل مراجعه النبي وما بعثه عن امره وجدت الله والذي بعد الذي يكون الذي يزال فهناك هنا لهم نص القران شيء من الانبياء قصه قالوا الحمد قصه قالوا لا من الكفر لا من المسلمين الاخيار وهكذا. وهذه الصوره فيها عباره ولذلك لا يوجد انسان عربي وقد ذكرنا قصه القران المعين وهذا شرك احيانا يكون في قصه زياده عن هذه القصه سياق القصه في سوره الى زياده عن سياق القصه في سوره وقد تكون في سوره كثيره وهذا التكرار قد يريد التاكيد ويريد اشياء الاناء فباي اناء يقصدها المشركه تكررت السوره كل واحده لها فائده لانه يذكر نعمه لا يجوز ان هي لا يقصدها يذكر نعمة فهي لا أقوى. طيب أحيانا يذكر شيئا يقول الإنسان أين النعمة؟ كل من عليها ويبقى وجه ربي الذي لا يبالي بالحرام فهي لا أقوى. ما هي النعمة؟ أنه عرفنا أن كل من عليها المال أن وجهه يبقى النعمة. تعريفنا لهذه الحقائق نعمة وقد تكون النعمة المذكورة مثلا اللسان القلم الظواهر البحر الجبال نعم. ولذلك كان من اسخط الناس او من اهون الناس واوضعهم من زعم ان القران فيه اكرام لا فائده به فراح قال فقط اختصر القران كان مختصر فالاشياء الكرام شيء فانا اقول ان الكلام كما راى الله المطلوب كما اخبر كذا ما فهذا من أسوأ الناس وعجاء على حرم القرآن وقد اعتدى على حرم القرآن كثيرون منهم من طلعوا في السيادات اليهود وهو المظاهر في اوروبا يعني عن طريق الشفارات. منهم من حرفوا معاني يعني جاءوا يسلمونه بالنظائر كلها تصبح بقره قد بقر عادها والشجره من عمل بالقران قد شجره بني ادم بني المجيد وكذا ما تعالى من الربط وغيره. هناك خرج البحرين الصبيان على الله من اخر الملوله والمرجان هذا التفسير من السخن الذي جاء به الظاهر. وهناك تحديد يكون لزياده الفاظ او زياده الايات كما ان سوره كتبت عند الرحمن والتبعيد تم زياده الايمان تفجل عمر تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان تفجل عمان ما يكون تحليل المعنى فيصل الى كلمه يفسرها بخلاف المعنى بخلاف مراد الله بخلاف مراد الله فيكون المعنى كذا وهو لا يحل المعنى غير معنى اخر. وكذلك من انواع التحليل ما يكون بالعدد كقراءه السوره بتغليها الى كل أو قراءة الكلمات معكوسة فهذا أيضا عبث هذا أيضا عبث وتحديد وذل الذين يريدون في الآيات يشركون بأهل اليمين. وهناك في القرآن الكريم هناك القرآن في التفاسير بعض هذه التفاسير تعتمد على أحداث السنة من التفسير المشهور كتفسير ابن كثير رحمه الله. ومنها ما يكون الغالب عليه التفسير اللغوي تفسير الألفاظ ومنه ما يكون الغالب عليه الأشياء كتفسير القرطبي ومنه ما يكون الغالب عليه التفسير الإشارة بكثير من التفكير الصوفية الباطلة وكذلك الباطنية فيظهر في هذا الأمر منه ما يكون التفاسير المبتدعة ينظرون إليه الدعاء العقلية من الإنشاء للزمخشري ومنه ما يكون كذلك تفسيرات علمية بزعمهم وهو خاطئ فيفسرون القرآن بنظريات علمية وهذا يعتري أصحابه جهلا عظيما لأنه قد تفهم في المستقبل المبكر أول شيء لابد أن يكون عالم باللغة العربية أول شيء فتجد طريق جليل في علومه يفسر القرآن لا يعرف اللغة العربية كيف يفسر ولذلك تقع هؤلاء في القرآن فمثلا يأتي إلى قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان يقول السلطان سؤال العلم. طيب يرسل عليكم الشهوات من نار ونحاس فلا تستطيعون قال وجه الليالي وقد ترانا العلم الحديث ان اذا هو الا الله الا من النحاس يرسل عليكم من نار ونحاس فلا تنفذون التهديد للجن والانس ولا للجن فقط للجن والانس هذا متى يكون حتى تفسير الايات في سوره الرحمن هذا الكلام في الدنيا ولا في الاخره هذا تفسير هذا سورة الرحمن هذا الكلام لا ولم يكن قال الله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم فعل ما يفعل الناس من الامور وتأتي الملائكة في سبعة أطوار تصور الإنسان الجن والإنس في أرض المحشر، الله يتحداهم يقول يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا استمروا من أرض المحشر من أمطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بالشيطان فليس ملاك لم ألك السلطان هذا تعدي سلطانية ولو حاول واحد يرقص ترجمه الملائكة بشهاب بشرار بالنار بالحرام بالجن ولا لا يستطيع لكن لما تفضل النهاية عن الآن مثلما يقول أصحاب الحجاج العلمي المدعوم تجد مع ثقافة كبيرة جدا ثم الله أدى الناس بالمعروف ولا يستطيع الله أدناهم بالمعروف ورحل المركبات القضائية ودعا أثمار النار في مسجد بشهاد بشواظ من دار ورجع الثاني طلع أول الفضاء سليم فإذا اللي يسموه التفسير العلمي الحديث للقرآن كثير منه في الحقيقة عبارة عن تحريف لآيات الله وعدد لكن بعض المتحدثين يقول نحن نورد لغايين عندنا القرآن تبعنا عندنا مريات عينيه إشارات أشياء أول شخص يجوز يفكر أن يكون عالما في اللغة العربية فلا يجوز للجنود يفكر ولا صيدلي يفكر ولا طبيب يتابعون يفكر ولا أول شيء يكون عالما في اللغة العربية ثانيا يكون عالما في كلام السلف الذي يجلس مع الإمام ولا يجوز لمفكر واحد يفكر يخالف السلف أو يجلس قولا جديدا في التفسير لا يجوز ولذلك ما ليس تفسير هذا الحديث ممكن يكون مثلا ان هناك نظريات موجوده تؤيد معنى الذي قاله السلف تقول طيب الحمد لله ما بس يمكن يعني نقول لكافر تعال يا ايها الكافر انت طبيب تعرف أطوار الجديد ترى عندنا في القرآن نحن نقرأ عليه من كلام ابن عباس من كلام ابن مسعود نقرأ عليه من كلام السلف تفسير آية الأجل فيرى هذا الطبيب الكافر أن علمه أن ما هو موجود في الآية من تفسير السلف مو من تفسير التدلل من تفسير السلف يوافق ما عندهم في المكتشفات فيجب يندهش هكذا فمثلا الله عز وجل ذكر نقطة ثم علم ثم نقطة مدلل الأرض غير مخلقة لنبين له ونقر في الأرحام وعظام كسونا العظام لحمة يعني نوعية معينة مذكورة ما احتاج هي هكذا السبب المفسرون ذكروها ظاهر الآية ما في أشياء ذكرت في القرآن الكريم فكذا ذلك فيأتي فيرى في علاقة الشيء هذا ما كان العلم أو الباب الشيء المعروف إلا في أدنى متأخرة مثلا وأن القرآن أشار إليه ذكر مسألة الرحمن كذا كذا طيب فيسلم أو يتأثر هذا لا يسلم لأننا ما أحسن قولا جديدا في القرآن هي نفس التقاضي وهو نفس الخطوات المذكورة للجميع في الآية هي نماذج قول جديد وهكذا مثلا الله قال عن الجبال انها اوتاد يعني تثبت الارض هذا مو قول جديد هذا هو قول السلف ان الجبال اوتاد فجاءوا علماء الجيولوجيا اكتشفوا ان الجبال لها دور في تثبيت الارض طيب اذا ما قلت فجاء واحد قال صحيح مذكور في القران هذا انا اسلم لا بس ما جبنا شيء جديد هو نفسه اللي فسره السلف قدمناه إنما نصيب الذي يحدث أشياء جديدة كمن فعل هذا ومن المنقال طائرات نفاذة موجودة في القرآن الله عز وجل في القرآن ذكر طائرات نفاذة هذه البوينت قبل أكبر من قال الله تعالى مثل الأفادات بالعقد والعقد عقد النقال في بعض الشركات فطبعا يعني هذا لا مكيف موجود في القرآن قالوا في رحمة باطنة وكذلك على سوى الإخلاص والترقب وما من هذا شيء فينتهي ولذلك يا اخوان كتاب الله يحكم الله عن العبث هذا عبث فأول ما تشوف واحد يحسن الحياة العلمية الحديثة قل هل أنت عالم من اللغة العربية؟ أو وهذا دليل العربية كان عالم جديد هل تعالى من اللغة العربية؟ اطلعنا على أقوال السلف ونزال في أقوال جديدة متابعة عن أقوال السلف وأقوال الأولين والأخرين فشروط المهندس تعرف أسباب النزول تعرف نفس النزول تعرف الخاص العام تعرف المطلق المهيج تعرف إدراك المياه ميت تعرف الأسانيد حتى تعرف صحة التفسير هذا المنزول بدل ابن عباس السند ابن عباس صحيح بدل معين أين هذه عملية التفسير هذه ليست قضية يعني ندخل فيها من أهل وجهة وإذا نرجع فيها إلى العلماء وهذا كمان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر في البداية أن يحفظه قال من عباد الله جاءوا بالحكمة المنزل وحاد القرآن غير الغالبين والجافعين هذا القرآن يحكم يجعل الإنسان يرتفع منازل تقرأ رفعا يوم القيامة فيقرأ سبعة في الآية الأخرى آخر محفوظات هي آخر آية من آخر درجة المنزل هذا القرآن تحسين الصوت به سنة والهدف الذي يروي كذلك يدفع لصاحبه يوم الدين حال القرآن يلبس ثلاث كرامات يوم القيامة ثم حلت الكرامات ثم نظر ثم يقضي يمارس الله ويزال في نهايه حتى اهل القران لهم اهل الله المعظم كما جاء في الحديث الصحيح حذر النبي عليه الصلاه والسلام من نشر يتخذون القران مزامير يعني يقرؤون على الحال الاغاني كما يفعل بعض الناس اليوم يقرا على السنه المسلمين هكذا يعلمونه بالله ومن أسوأ ما عرف في هذا الزمن تكفير الآيات بالموسيقى يعني بعض المغنيين يعمل موالات بآيات من القرآن فصار موضع أن بعض المغني يلحن السورة ويغنيها مثل أي كلمات الشاعر يلحنها ويغنيها ياخذ آية نص آية آيتين ثلاثة سورة كاملة ما حكم العمل هذا كفر اكبر من جانب الناس لماذا لانه اتخاذ حياه الله بشرى انه لقول الفصل ورغبه في الناس وقد نص العلماء كالحسن الشافعي رحمه الله على تحريم تلاوه القران على ضرب الزف واعتبر ذلك كفرا كيف اذا كان على اكثر من ضرب الزف على العود والمزمار والجمنجة والقانون والأورج والبن فإذا الذي يلحن الآيات ويغنيها على أي أساس إدراك الموسيقى كافر بالله العظيم ليش؟ لأن اتخذ آيات الله هزوا وقد نص الله في كتابه على كفر الذين اتخذوا آياته هزوا لأن واضح يعني تجي تبحث هذه آلاف الملائكة فإذا قرأ القرآن عليها يعني هذا السنة اتخذ دينه لعبا ولا اتخذ آيات الله منه واتخذ لعبا ولو قال أنا نية خيرة وين الطيبة كيف خير واحد نية خيرة غد القرآن بالموسيقى كيف يعني وين الطيبة فهذا لا مسأل وعليه استولى الله سبحانه وتعالى من الرسة هذه رسة عن الكفر مرد عن الإسلام هذا القرآن كان السلف يعيشون به وكان علماء يستشهدون به ويعتمدون به سعد بن ابي وقاص لما دخل الديوان في سراب ورأى زوال الرجل في سراب تلا قول الله تعالى فاتركم من الناس المعبود وزروعه وبقاء الكريم ونعم الرجال فيها فاكهين كذلك وارسلنا قولنا ولما انتشر بعض المسلمين في احد المعارك وعرض الحديث قول الله تعالى ان الله اخبر من المؤمنين ان يؤمنوا بالله أمام الجنة فرجع وثبت في الجهاد. ابن عباس كان سائق في طريق السفر فبلغوا خبر وفاة أخيه قتل. ابن عباس كان له أخ مقتل قتل أبو عبد الله بن عباس. فأوقف الدابة نزل على جنب الطريق صلى ركعتين قال إن الله وإن إليه راجعون فعلم أمر الله واستعين بالصحيح والصحيح الذين إذا أمرت بهم قالوا إن الله وإن إليه راجعون. فمباشرة من الآية قال نعم. وكذلك فإن رجل جاء إلى الشافعي قال لا شك دليل الله من يكفي من الله رجل دليل دليل معتمد. قال لا والله دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال اجماع المسلمين. قال ما دليل تعلم الكتاب والسنة واضح يا الله واجمع المسلمين ايش الدليل عليه؟ ايش الدليل الذي اجمعنا فيه؟ فاطرح الشافعي فقط فقال الشيخ الداعي امهلتك ثلاثه فان اتيت الدليل والا تؤمن الله. طبعا كبر الشافعي قال لا امني ويعرف ان حق الامير في الدليل قال تلاميذ الشافعي اختفى في بيته لا يقصد الا ربما لقاءه الجمعه الجلوس عقب ثلاث ايام. فخرج علينا في اليوم الثالث وهو قاما يعني مريض منتفخ الوجه والرجلين منتفخ الوجه وعيناه. ما نام الشافعي ثلاث ايام فالان فجلس في الليل فما عندك من جاء الشيخ فجلس الشيخ قال مسالك قال جاء الشيخ نعم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصره جنة فما كان ليدخله جهنم على شيء غير الرجل. قال الشيخ نعم ومضى. فقال الشافعي ما نفس ثلاثة أيام أقرأ القرآن في كل يوم حتى وصل إلى دليل المسألة من كتاب الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا معنى مخالفة السنة معروف ويتبع خير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يسمع عليه نؤدي بما تولى ونصلي جانبه اذا يجب اتباع سبيل المؤمنين اذا الاجماع في الشرع اذا اجمع المسلمون على شيء فهو حكم. وكذلك كان من قتل يهونون على تفسير المصائب كتاب الله شاهد مخالفا ما كادوا له حسنوه كان يستفيد الشيطان كان ضعيفا ولما اقتلوا عليه الناس فهدموا سجن وخرجوا وطرد من الكلام وكان يسأل كان يقول لم تسجن كلما حدث الجهاد ينظر بنا غير مجيد في منام النار فقط من بين الايمان فأتأول قول الله تعالى كلما نقلب النار من حرمه أطهر وقول الله تعالى إن لم تصم الله فلا ظالم له. الشافعي لما مرض مرة استدعى يونس بن عبد الأعلى صاحب له وقال أنه عليه بعد 20 من الأمثال بعد هذه المسجد فقال فلما قام قال لا تدخل عني الذي مكروه اجل بعدي وعشرين آل عمران فلم يزجع الله والسلام وصحابه من الهدان في يوم الحمد. فراد الشافعي رحمه الله ان يغطي على نفسه ما لا يغار في ذكر مصاحب المسلمين لبدر الرسول وفي سبيل الله خبر عن قومه قال وتلك الايام الى غير ما تعلم وما اختارته تقدم مع سبيل الله ولا تجد ولا تجد منه لا لوم ولا شك. كان في هذه الحياة الكتاب العزيز أيضا فيها الحجة العظيمة وفيها التهديد الكبير للمسلمين، التهديد الكبير للمسلمين. لما لم يقل قبل عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وحافظين رؤوسكم وقبلين الحرام. ثم دخل الصحابه ذلك ماذا كان شعور الرجال كما يلي، وكذلك فان هذه الحياه كانت تعلم المسلمين الثبات والجهاد والخشوع والصلاه وإيجاد الصدقات وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال. وفي القرآن الأجداد من سجد أرضى الشيطان، والشيطان من سجد لهذه الابتلاوة اعتزل وجعل يده ويقول هذا السجود سجد فلو سجد وأحب السجود فعن طيب الشيطان. سنسمع ان شاء الله في الدرس القادم في المكان الذي اخذنا فيه اسباب النزول نعرف سبب النزول وتفسير ذلك، وهذا طبعا مهم جدا في فهم نصف هذه الايات في الكتاب العزيز. وربما وقفنا عند في سوره الكتاب وسنسمع في كتاب الله على اسباب النزول وربما بعد هذا النزول. يقول سؤال المساء بعد ان رفعت رجل توقف هل تصوم؟ الجواب نعم. يقول سؤال من قال ساعه الفجر وتسحر بعدها وتسحر بالزياده ولم يجد شعب المسلمين، كيف تسحر ولم يجد شعب المسلمين؟ السحور يدل على انه ناوي من يمكن عقد الله عز وجل من جزم لانه سيطوف غدا هذا قال شيخ الاسلام كل من علم ان غدا رمضان واراد طلبا فاتني. دعاء القران ربنا وقف على اموالهم وسكن على ملوكهم هل يجوز الدعاء به على الجاهلين؟ نعم يجوز الدعاء به على الجاهلين. يقول كان على ملوكهم حضر الصلاة فقال يجدد الوضوء فتوضأ ثانيا ولم يصيب الماء حتى والانصراف. قال نزلت فقال أنا كنت على وضوء، ما دام الوضوء على وضوء فإن الصلاة صحيحة، وهو الثاني قتل إذا بطل فالمبطل على الوضوء الأول، لكن ما دام هو يريد الجنة ولا يحب إذا يجدد رمضان توقف الشياطين لنا عياذا المسلمين واحد اليف عموم كل البركه لان فيه الشياطين في الكلب يقع في قاعه في عالم الطعام، فلذلك تطفى المرض عموما. وفي مسلمين عباد الله يعانون من الله معونا بتصفيه البركه فبعض الشياطين في المسلمين. يقول الله لا تكونوا على ان جاء الله ورد في حديث لكنه ضعيف. اما الذي كمل ذهب الظمأ وكمل العلوم وثبت الادب ان شاء الله، فاذا كان ضعيفا فجاء الظمأ وقال لا تكونوا على هل من الامر ان يبدا الشخص بالسفر اذا كان لا يوجد مشقه؟ اذا كان لا يوجد مشقه لو قام يسرع في إبراز المدينة ويكون أهون عليه لأنه مسلم عن هذا. فلها بعض العلماء بعض العلماء إذا لم يكن تشبه السفر فالأفضل الزيادة، لأنه أسرع في إبراز أسرع في إبراز المدينة ما يهتم القضاء على ذلك. هل يوجد أفضل زكاة الأموال للمحرومين في أموال البلد؟ نعم، لأنه زيادة وعوض ثم شجاعة ولم تحل الإفطار والمصر الجميع في هذه الأشياء مسجد أنهم موجودين يجب أن يكون هذا المكان، لكن من هم المسلم؟ أما المنافق الكافر لأنه قد يوجد فيهم من بقايا الشرعيين والخلود لا يستحقون المسلم، وقد يوجد فيهم من أهل الرسل والباطنيين لا يستحقون المسلم، فتدفع بالتالي في ذلك وليس بالمعروف. فإذا كثير من المنافقين والكفرة المشركين، فلذلك تعطى لعامة المسلمين الموحدين ما دام على الدين على التوحيد فيعطون حتى من قراءة التفسير على التعبد في القرآن والسنة لا تلزم لكن الأفضل أن تقرأ سورة بعد ذلك. هل هي من الأفضل من الإشراق؟ إذا كان الإنسان لا يسمح له بالدعاء على الأمور ما هو المقصود بالإشراق؟ لأن الإشراق إذا كان المقصود بالإشراق أي انطباق وخيال يسلم فلا تعارض، لكن على أي حال صلاة الإشراق وبعض يقول فصلتان مختلفتان، يعني اذا ادركت الشمس ارتفعت هذه الفصله يعني ثم طلعت من بعد ابتداع من سلاح وغير الطرق، وبعض يقول هو شيء واحد هي ضرر الاشراق هي ضرر هي ضرر. يقول كان في أفراد المجلس البلدي ونموذج الزكاة مثل العام وجاء المسرى وصلوا على أهل الزكاة رقم يدين عليه للمسلمين. فلما قضى منا زيد فلما قضى زيد منا وقال نوعا ما لا يتحسن اليهود، بل فيها بيان أن أهل الجاهلية كان الواحد يتبنى عنه التبني ما يجب الله ولا شيء من يولده يحضنه ويسره يسره ويسره ويتبنى يقول هذا ولده. وكان أعظم الصلاح حلة أحرم الحل حلة أمور أن الواحد يتزوج مطلقة ولده يتبني عند الجاهلية، إذا ولد الواحد عنده ولد التبني ولد التبني يتزوج زوجة طلقها يرون الأكثر الحجور أن الواحد يتزوج مطلقة ولدين في الزمن. كان زيد بن حارثة قد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم، وقيل زيد بن محمد لما الإسلام أفضل الزمن قال الحور في أبائي المؤمن عند الله التقن الخوف طلع يا زيد بن محمد قال رجع زيد بن حارثة رجع الى ابي الامر. ليس من حارثه تزوج من زينب رضي الله عنها، حق الاحكام بينهما لم تقدر عليه، يعني هي قرانيه وهو زين قرنه ما قدرت عليه فاطلقها. الان عند قريش من اشد الامور تحريما ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج زينب مطلقه ابن الزمن، فأراد الله حفظان العادة وكسر العادة هذه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام وليس على يد واحد فزوج نبيه زينب بدون عقد ولي ولا من في السماء فلما قضى زيد منها وطرا زوج ناحية إلا في آية عرف أن العقد عقد لما قضى ما في الفلوس ولا العقد عقد لما ولذلك كان زينب إذا تفاخر بجاء النبي عليه الصلاة والسلام تقول زوج كل أشيم وزوج نزال فوق العتبة. فالآية هذه فيها حكم عظيم إبطال تحريم إبطال أهل الجاهلية عن أهل الجاهلية في تحريم زواج مطلقة في نفس الزمن. هل الذي إكرام الحلال عند الإسلام الفضل والإكرام؟ هي من هذه إبطال تدبر الأشياء التي فيها ليس الزواج، فقد يكون فيها العام في أمور الإنسان لا شرط، وأحيانا تمت شرط، وربما يكون فيها غير الموسيقى والسلام، او في العقل فيها العقل الباطل مثل واحد من سبع ارواح وثمانين عشره ونقول بعد يحيى ويحيى ويموت وارواح جديده وحيا، يعني تفسد العقائد المهم. وقد يكون فيها اشياء صعبه، لان هذه اللعبه كما نفهم هي عباره عن دائره تضع فيها اقراص بين يديك حسب الفرق، لان اللعبه لسنا مشغلين هكذا انها مشغل وتاتي فيها هذه الاقراص الجزئيه، فحتى تكون مثل قصه الجزئيه قد يكون حرام قد يكون حلال. يجوز ترى ان تمتنع عن ثلاثه فبدات تمتنع عن الحجاب تقول جثه الولد وهي مضطر وتقول حتى يشرب الحجاب حقا مشترك للتوحيد، لا يجوز لاحدهما ان يمنع الاخر من حقه. ليؤمن تحتاج الساعه الغربيه لزواج ولدها حتى تصل الحجاب. المفترض ان الزوج الذي سيتزوج هذا هو الذي يوقف عليه والذي يدفع الامر المال الذهب والزن. فبعض الناس قد يتوقعون في احوال الزكاه من الغالب ويتكلم بالقدر ويطالب الامام في الزكاه لا يحاب بها هذا يعني لا يدفع المحاباه للزكاه. يجمع بعض قواعد عامه عند القواعد يقول الزكاه لا تخرج من العالم في ليش الزكاه لا تخرج من العالم أو العالم يجب أن يكون في واحد مستعمل سمعها الزكاة فهذا موعد كذلك العمل في المؤسسات التي تختلف إذا كان عمل المؤسسة حلالا فإن ما تحمل ذنب من وين جاء الغرض من أين أتوا المال، لكن إذا كان عملها لا يجوز لأنه في نفسه حرام كما يجب أو أنه أنك تسال في عملية الاستراف هذه تسال في عملية الاستراف هذه، لكن لو واحد مؤسسة عند عمل مباح عملت فيه وهؤلاء لهم نقود جدا يقرون علينا الربا في أقراوات الوطن أنت غير مسؤول من أين جاءوا براتبهم ما دام عملك حلال عملك حلال زراعة بناء عقار فأنت غير مسؤول من أين أتوا براتبهم من وين جاء صاحب فأنت تراد نفسك أنت غير مسؤول إذا كان عملك حلال. لكن الحاكم الذي يعينه على الاقتراض فجأة هذا عمل أولاده بخطر استعمال قطرة الأنف في رمضان قطرة الأنف ممكن تدخل الحلق وكان لا يحتاج لا يضعها في نار إذا احتاجها تفطر يخطر، يعني إذا ملك فعلا تحتاج إلى قطرة أما إذا كان لا يدخل لا ينزل إلى الحلق لا ينزل فعند ذلك لا يفطر. يقول في جلوس المسجد المدخن إذا كان هذا المدخن لا يدخل وقت الجلوس فلا، إذا كان المدخن يجب أن تنهى لأنه منكر أمامه فكيف تجلس مع المنكر؟ داوى على الصلاة وعين همتي الجماعة عند التكبيرة الإحرام متى يجب التكبيرة الإحرام؟ إذا كان واحد والصلاة وقف يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر بعده مباشرة يعتبر قد جرى تكبيرة الإحرام، أما لو كبر الإمام هو مزاد وراء ما دخل في الصلاة فاز تكبيرة الإحرام، أو وقف يتكلم مع صاحبه والإمام كبر تكبيرة الإحرام يتكلم ثم كبر بعده لمدة فاز تكبيرة الإحرام. هل زواج الرضاعة عند المسلمين دليل على صحة الرضاعة؟ لا يجوز، فقط الشيطان يريد أن يعيش شخصية معينة والشيطان لا يتسلط على الإنسان حتى بالمنامة، فلا يلزم إذا رأى هذا واحد رؤيا نفس الناس أن أصح حسابه لا يلزم، المقصود بالاضطراب هنا خروج المسجد من خلال الصلاة بل من خلال الصلاة. صلى الذكور عمدا في المدرسة هذا ممن اتخذ دينا مستعدا ثوبا عظيما مع رعاية المسلمين. هل يجوز الذي عليه أكبر أصحاب أن يدفع زكاة للصلاة إقبال صائم؟ إذا كان فيها موثوقا وسيخرجونها طعاما مواد مكافح للمطلوب الشرعي، يعني إذا كان مطلوب شرعا لهم طعما طعاما أو وجبة فسيخرجون وجبة أو لهم طعما طعاما فعند ذلك لا بأس. منهج الدورة صيام رمضان ليس هو الأفضل ولا تحقق أجرا ولا توافق بسنة الصحابيات، فإن من لم يكن يكبر من الحج لا تتعاطى أحيانا ولا نبي معينة ولا شيء ترضى بما كتب الله عليه. الله عز وجل رضي من الضرورة إلى الحاضر تقدم أن هذا أفضل من أن تأخذ حقوق جمعنا ولا يستطيع الكلام الا بالصعوبه ولا يحتاج على الاسلام ماذا يسلمه في الصلاه والموضوع اذا اثرت ترضى عن العبد فقال غير مميز غير مدرك للصلاه لا يدرك شيء عن الصيام لا يحصل عباده سقط عنه التكليف وصار معذورا ولا يؤمر بصلاه ولا بصيام ولا عليك افطار ولا فديه ولا شيء خرجت واحدث كالطبيعه الصغيره كل مسافر يوم الجمعه وعلى الصغير لما تحمل ذلك المدارس لن يدفع العاده الى الله بالسياره وصليت الجمعه مع العرب وغرقت الصفوه معهم. اذا كنت في سفر خلف الاولى الجمعه ليس على مسافر جمعة وبالتالي قد يكون بين الظهر والعصر. قال بعض العلماء اذا صار مسافر في البلد دخل بلد ذلك ونودي الصلاة دخل في قوله تعالى ان نودي الصلاة نسعى ويأتي بمن. لكن المسافر في طريق السفر ليس عليه جمعة ليس عليهم معصيه الا ان يصلي مشاهده بعد الاتفاق علما ان تحتوي على انصراف عليهم ماذا بقي السؤال واضح جواب الله لا يجوز مشاهده المسافرات المحتويه على انصراف اصابع الجبل التي تفتح الامر من جاء منها رائحه فلا تقل بها من تبغية كفارة رب الجولة في رمضان السنة القادمة مع الوقت هذا وقت الكفارة الروح قبل الموت لكن عليها المبادرة لأنك لا تدري متى يأتي الجهل كيف تصلي إذا كان ينزل عليك الدم استمرار لجهل في مرضى ربك تتوقف كل صلاة بعد نزول ربها أولا ولا تبالي بما أرادت وهي معذورة وقد قطع عمر وزرع يدعو جبل يعني يتنفر مسافر دخل المسجد مقام في صلاة العشاء والإمام ركعة ثانية تدخل مع الجماعة مقام مع الإمام ثلاث ركعات من جزء المغرب جاء ذلك له الحمد لله. وعلى الشيخ يوم الزواج والمصابين في الأولاد جاد الحج ويمد أجل على صاحب الشيخ الخطر طبعا عليك هو الآن العقل الذي بينه وبين الموظف أن الجد والراجل في آخر كل شهر فإذا أخذ الراجل ظلمه ولو أعطاه بعد 14 ولا أقصد الرسالة الغالب لأن الظلم ليس فقط في جحد الحق تأخير الحق ظلم إلا إذا قال يا أيها الموظف ترى أنا ما عندي سيولة تخشى أولادنا معنا تطرع من العمل ولا نجلس وتستقبل عليه. إذا هنا ما أكره وإنما قال أنا ما عندي استعداد لهذا الشيء في العمل. تبقى نفسه في العمل تطرع من الوظيفة تبحث عن واحد ثاني في هذا الشهر حتى تجلس. أنا ما أعرف ثم تصبر عليه ولا أنت في حل ولا في حل. هنا لا بد تتبع على إذا أرض الوظف أو يصبر عليه. إنما يجبرك أن يبقى عنده في المؤسسة يجبرك على العمل ثم أخذ عليه الرواتب الظلم. وترى هذا صاحب المؤسسة إذا طلع راح السوق يشتري جولة تريد أن تشتري هدايا طلعت السوق والمنطقة المسيرة هذا يأخذ 1200 و 1500 وهي تشتري ساعة ولك تشتري يعني هذا يقول إذا أنكرت على بعض الناس رمضان قال بعض المشايخ هذا يوم هذا لا يجيب عن هذا يعني مجرد إنسان يريد إصلاح الأمر. أصلا كثير من المحرمات ممكن تجد عالم لا يجيب. في بعض العلماء كان يرى أن أكل الضرر في رمضان لا يفضل وبعض العلماء كان يرى أن الكعبة العام وبعض العلماء راى الغناء اذا مساله من الدور الظهر موجود وبعض العلماء كان يرى النجيل شرط جاهز. اذا المساله ما هي مساله انه هل وجد تاريخ واحد حجمها هذا ليس شيئا قضيه ما هو الحكم الشرعي للكتابه حرام الحجم الحكم للدليل عمل في الاحتراف احيانا تسمع الموسيقى مع ابناء الموسيقى فاذا بارك الله فيه ابتدع ان هذه الموسيقى غير ذلك الجرائم وان الله حفظ العالم على المنزل وحفظ الله حفظ الاعتماد فلا يجوز العمل في بل ان يقرا الفاتحه على الامام ركعات التكبير يجب قراءه الفاتحه على ركعات التكبير لكن يقرا الايمان والركوع طبعا اذا دخل اخر ركعه الامام في كل ركعه نصف الفاتحه تابع الامام ولم اقرا هذه الكامله وهو معذور بعد ذلك الذي يعني الذي انقطع الدم وحتى ترك الانتقام الاخرى ثم رأت الصفقة أيضا ثم اكتسبت وصلت ثم ركعت لا عبرة بالصفرة إلى ركعت لا عبرة بها والصفرة إلى رجعت بعد الصفر لا عبرة بها. هل يمكن للشخص أن يدفع زكاة الخريجان والتأديب الغيران؟ يجوز أن يدفع زكاة الخريجان والتأديب لكن ليس مثل التلزم ونفقة يعني الأب الزوجة الأم الجد الحبيب هؤلاء تلزمت نفقته لو كان في قرار عند الشعب ما يستطيع من الزكاه لكن خال الفقير العم الفقير ابن العم الفقير ابن الخال الفقير بنت الخال الفقيره يجوز اعطاءه من الزكاه. اما من انت تكلف النفقه عليه شرعا لو عندك دعاء يقول له يجوز كالاب والحنجه والجد والجده والحبيب والأولاد لا يجوز إعطاءهم من الزكاة هذا الأمر.